إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. سائل يسأل عن قوله تعالى سنسمه على الخرطوم في سورة القلم، سنسمه على الخرطوم. سنسمه أي سنجعل علامة، لأن السمة هي العلامة، والخرطوم هو الأنف، يقال للأنف خرطوم تشبيها له بخرطوم الفيل. فالله يقول سوف نعذب هذا الكافر وهذا الجاحد بأننا نضع على أنفه علامة ووسم يعرف به بين الناس يوم القيامة، فسنسمه على الخرطوم، سنضع على أنفه علامة تكون توبيخا له وتعذيبا له وإهانة له أمام الناس يوم القيامة. فهذا هو معنى سنسمه على الخرطوم، والله أعلم.